اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم في تدارس كتاب الله تعالى في هذا البيت من بيوت الله عز وجل، وأسأل الله تعالى أن ينظر إلينا فيرانا قد اجتمعنا في بيت من بيوته نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فتنزل علينا فينزل علينا رحمته ويغشانا بسكينته ويذكرون الله تعالى فيمن عنده. كذلك كان بعضهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت راحته ويناديه، يقف خارج الحجرة ويبدأ يصيح: يا رسول الله، يا رسول الله، أخرج إلينا. طيب، هو يا أخي بشر، يحتاج إلى أن ينام، أن يرتاح. فكان إذا لم يخرج في الظهيرة أو في غيرها من الأوقات يقفون عند الباب ويصيحون: يا رسول الله، حتى يخرج إليهم بالقوة. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يعني الأصل أن تصبر حتى يخرج، هو أصلا سيخرج يصلي، انتظر ربع ساعة، ساعة زيادة عن وقتك، وسيخرج إلى الصلاة وتكلم معه بما شئت. كيف تعامل الله تعالى، بل كيف أمر الله تعالى بالتعامل مع هذا الخطأ؟ هناك في الحقيقة أخطاء كثيرة ذكرها الله تعالى، وذكر ربنا جل جلاله الطريقة في التعامل مع هذه الأخطاء. سأحاول أن أمر معكم مرورا سريعا على الطرق الشرعية التي ينبغي علينا أن نتعامل مع الأخطاء التي تقع من الناس. الأخطاء التي تقع من الناس أنواع، منها أخطاء بشرية، مثل شخص مثلا زوجته ما تعرف تطبخ، مثلا زميله ما يهتم بسيارته، شخص غير مؤدب في الكلام مع الآخرين، هذا خطأ. أيضا أبناؤك مثلا ليس عندهم قدرة على السلام على الضيوف، ما عنده أدب في السلام على الضيوف، ربما يطلع من كلمات غير مناسبة. هناك أخطاء بشرية، واحد يظلم موظفيه مثلا، شخص تخاصم مع صاحب البقالة بأسلوب غير مناسب وعلى صياحهما، أخطاء بشرية كيف نعالجها. وهناك أخطاء شرعية، مثل إنسان ما يصلي كيف أتعامل معه، إنسان يقع في الفاحشة، إنسان يشرب خمرا، إنسان كذاب دائما لا تكاد أن تسمع منه صدقا، دائما كذب كذب، كيف تتعامل مع هذه الأخطاء إذا كانت كذا أو كذا. الأمر الثاني، كيف تتعامل مع الأخطاء الخاصة والأخطاء العامة. يعني مثلا هناك خطأ بين الشخص وبين نفسه، شخص فرضا لا يصلي في المسجد، طيب هذا خطأ بينه وبين نفسه، أو شخص يجمع قوما عنده ويضرب لهم بالعود والمزمار ويعمل لهم حفلة، هذا خطأ متعدي إلى غيره، ليس خطأ خاصا بنفسه. كيف أعالج أنا ذاك الخطأ وكيف أعالج هذا الخطأ؟ كيف أن الله تعالى في القرآن لما يعالج خطأ خاصا بثلاثة الذين خلفوا يختلف عن الخطأ الذي يعم قوما أكثر، الذين يناجون النبي صلى الله عليه وسلم ويشغلونه، أو الذين ينادونه من وراء الحجرات أو نحو ذلك. هذه كلها قد قسمها الله تعالى في القرآن، وكل واحد من هذه الأخطاء له طريقة في علاجه. سنتكلم عن عموميات في البداية، ثم بعد ذلك أحاول أن أفصل لكم شيئا منها بالأمثلة. أول شيء ينبغي على المرء عندما يتعامل مع أخطاء الآخرين أو عندما يقدم لهم النصيحة أن يكون مخلصا لله تعالى في تقديمه النصيحة إليهم. انتبه عندما تعالج خطأ غيرك لا يكون قصدك التشفي منه، أو إحراجه أمام الناس. بعض الناس يجلس مع مجموعة ثم تجد أنه إذا جلس بينهم ورأى فلانا تذكر خطأ قد فعله، فقال: يا فلان اليوم ما رأيناك في صلاة الفجر، عسى ما شر. قلت: لازم تكلمه أمام 40 يعني؟ أو: يا فلان سيارتك اللي موقفة عند الباب. قال: نعم. قال: يا أخي سبحان الله، دائما سيارتك وسخة يا أخي، نظفها، ترى 5 ريال ولا 10 ريال ينظفون السيارة. طيب، وأنت لابد أنك تتكلم أمام الناس. إذا كنت مخلصا فتغمده بنصحك في انفراده، وجنبه النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا يرضى استماعه. لابد أولا أن تخلص لله تعالى في إصلاح أخطاء الآخرين، سواء كانت أخطاء دنيوية أو دينية، حتى في نصحه كما ذكرت في أنه لم يغسل سيارته أو لم يعتني بأولاده أو نحو ذلك. كذلك في الأخطاء الشرعية لابد أن تكون النية صافية، وصدقني إذا كانت نيتك صافية في توجيه الناس وفي إصلاح أخطائهم طرح الله تعالى لك القبول عندهم، وجعلهم يقبلون نصحك وتوجيهك، حتى ربما لو كان بأسلوب عنيف يقبلونه، لأنهم يدرون أنك صادق النية وأنك تتكلم معهم من غير غل في صدرك. أما الذي يتكلم ويشك الناس في نيته وربما رأوا في عينيه الحقد وإرادة الإحراج، ففي غالب الأحيان أنهم لا يقبلون منه. النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذه القاعدة، على قاعدة الإخلاص لله تعالى في إصلاح أخطاء الآخرين، خاصة إذا كان الخطأ دينيا في مجلس، بمعنى أحيانا يكون الإنسان جالسا في مجلس فربما أن أحد الجالسين تكلم بكلام لا يليق أو كلام محرم، فتجد أن هذا الجالس ليس له نية أن ينكر، لكنه قال في نفسه: أنا لو ما أنكرت سيقولون: أوه فلان حاضر وهو شيخ ولا أنكر، الله يهديه، إذن يعني ما هو بمطوع صح، ما هو ملتزم، لو أنه ملتزم كان صار عنده قوة في الحق وأنكر. فتجد أن الذي يدفعه إلى الإنكار أحيانا الخوف على سمعته لا إصلاح الخطأ الذي أمامه، فيقوم يتكلم ويقول: اتق الله، ما يجوز هذا الكلام كله، يقول لا لأجل إصلاح الخطأ الذي عند الآخر، إنما أحيانا انتصارا لنفسه وحفظا لهيبته. لذلك في حديث شفي الأصبحي أنه دخل إلى المدينة قال: فرأيت رجلا قد تجمهر الناس حوله، قال: فأقبلت أنظر إليه فقلت للناس: من هذا؟ قالوا: هذا أبو هريرة. قلت: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: فجئت حتى أصبح عن الناس خليا، ثم جئت إليه وقلت: يا أبا هريرة، أسألك بحقي وحق، يعني أسألك بحق الله، حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وهو لم يسمعه أحد معكما. قال أبو هريرة: نعم، سمعت رسول الله. قال: لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيته وفقهته، لم يسمعه أحد معنا. قال: ثم نشغ نشغة، من قوة الحديث عليه شهق شهقة، قال: وأغمي عليه، وقع على الأرض. قال: فأسندته، ثم قال، ثم قام، ثم قال: لو حدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظته وفقهته، لم يسمعه أحد غيري، أنا كنت أنا وإياه وحدنا. قال: ثم شهق شهقة أخرى ومال على الأرض. قال: فأسندته، ثم قام، ثم قال: لو حدثنك حديثا سمعته من رسول الله. إذن هذا الحديث عظيم، هذا الحديث الذي يجعل أبا هريرة يغمى عليه مرارا قبل أن يتكلم به، معناه أن حديث عظيم جلل أثر في أبي هريرة أولا وهو الذي يرويه، وربما رواه مرارا أيضا، وكل مرة يتأثر به أكثر ويؤثر أيضا على من يسمع. قال لو في المرة الثالثة: لو حدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيته وفقهته، لم يسمعه أحد غيرنا. قال: ثم نشغ نشغة ومال، فأسندته، ثم قام فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا من أعظم الأحاديث حقيقة، رواه مسلم، من أعظم الأحاديث في التنبيه على هذه القاعدة، يعني قاعدة الإخلاص لله تعالى. قال: سمعته يقول: أول من تسعر بهم النار 3. لم يذكر شارب الخمر ولا الواقع في الفاحشة ولا القاتل ولا المرتشي، إنما ذكر أصحاب صفات نسأل الله أن لا يكونوا من بيننا، مع أن ظاهرهم ظاهر الخير والصلاح. قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن، ومجاهد، ومتصدق. قال: أما قارئ القرآن فيؤتى به فيقول الله تعالى: ماذا عملت؟ قد علمتك القرآن وما علم ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قد قرأته وأقرأته فيك، أنا قرأت القرآن وأقرأته فيك، علمته الناس فيك لأجلك، طلبا للأجر منك. قال فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، عشان يقول: والله ما أحسن صوته، ما أجمل كلامه، وقد قيل خلاص أنت تريد جزاء أن يثني عليك الناس وقد أثنوا، الذي كنت تسعى له حصلته، وقد قيل. قال ثم يؤمر به إلى النار. قال ثم يؤتى بالمجاهد فيقول الله تعالى: ماذا عملت؟ فيقول: جاهدت في سبيلك وما تركت ثغرا إلا قتلت فيه عن دينك ولإعلاء كلمتك. فيقول الله: كذبت، نيتك التي في قلبك ليست كذلك، لا كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، وإنما قاتلت لي جريء شجاع، وقد قيل أنت كنت تسعى لأجل أن يقال: والله فلان جريء، فلان شجاع، شوف كيف يقاتل، شوف كيف ليس عنده خوف، يحمل على القوم في كل جهة، وقد قيل الذي كنت تسعى وراء حصلته. قال ثم يؤمر به إلى النار. قال ثم يؤتى بصاحب المال المتصدق فيقول الله تعالى له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي أنا أعطيتني من المال فأنفقته في سبيلك وفعلت وفعلت. فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد، أنت أنفقت لأجل يقال: ما شاء الله يا أخي، شفت هذا المسجد، والله فلان الذي بنى، شفت هذه البئر، فلان الذي حفرها، شفت هذه الدار، فلان الذي للأيتام، فلان الذي قد أقامها، شفت هذا الكتاب، فلان الذي طبعه، شفت كذا، ليقال جواد، عشان يقولون: والله يا أخي ما، يا أخي شوف الفلوس كيف تعمل إذا استعملها الإنسان في الطاعة، ليقال جواد فقط لأجل أن تمدح، فقد قيل. قال ثم يؤمر به فيسعر فيلقى في النار. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، فهؤلاء هم الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. لذلك أذكر أن أحد الناس كان بعض الإخوة يريد أن يطبع كتابا للتوزيع الخيري، فأقبل عند أحد المحسنين وكلم عن الكتاب وأراه مسودة للكتاب فأعجب به، وقال: طيب خلاص، كم يكلف الكتاب؟ قال: يكلف كذا. فأعطاه المبلغ، فطبع من الكتاب 1,000,000 نسخة. ثم جاءوا إليه بنسخة من الكتاب هدية له بعدما طلع من المطبعة، فإذا الكتاب مكتوب عليه: طبع على نفقة فلان بن فلان الفلاني. فغضب غضبا شديدا وأمر بنزع غلاف الكتاب وتغييره. تدرون ليش؟ ليس لأجل أن يكتب طبع على نفقة فاعل خير، لا، لأنهم كتبوا فلان الفلاني حاف من غير مقدمات، قال: اكتبوا طبع على نفقة معالي المحسن الكبير فلان الفلاني، ولا والله ما أسدد المطبعة الفلوس اللي باقية لها. شوف، أعوذ بالله، يعني كان الأصل يزعل، يقول: لماذا كتبتم اسمي؟ المفروض تكتبون فاعل خير، لا تنسوه من دعائكم. لا، غضب، وهذه وقفت عليها بنفسي، وكدت أن أنزع حذائي وأضربه في وجهه وأقول: والله أنت ما تستحق من يطبع شيئا على، يعني رياء صريح، اذهب وغير الغلاف، ولا والله ما أسدد الباقي للمطبعة، اذهب وغير الغلاف واكتبوا طبع على نفقة معالي المحسن الكبير فلان الفلاني. وهو ما دفع 100,000,000، كله يعني مبلغ يسير، الكتاب تكلفته أقل من ريال طباعته، ومع ذلك سبحان الله، يعني نسأل الله يرزقنا وياكم الإخلاص. ولا أتهم نيته، وإن كان كلامه واضحا يعني في إظهار عمله، لكن هذه صورة لبعض الناس الذين قد ينفقون ليقال جواد، وليقال: والله فلان ما قصر، شوف يا أخي، شوف طباعته، وقد طبع هذا الكتاب وطبع الثاني والثالث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى، وذكروا كذلك أن رجلا كان يبني مسجدا، وقد منع أن يدفع أحد في هذا المسجد شيئا، وكان قد كتب على المسجد اسمه، والمسجد لا يزال يبنى، كتب يعني لوحة على المسجد أن هذا يطبع مسجد فلان الفلاني إلى آخره، ومنعهم أن يدفعوا شيئا في هذا المسجد إلا هو الذي ينفق فيه. فرأى في منامه كأن ملكا ينزل من السماء ويمسح اسمه ويكتب اسما آخر، يكتب اسم امرأة. فاستيقظ الصبح وظنه أضغاث أحلام وتناسى الموضوع. لما نام من غده فإذا يرى في منامه أنه مسح اسمه وكتب اسم امرأة، ثم تكرر عليه ثالثة فحفظ اسم المرأة، ثم سأل الناس وجعلوا يبحثون عنها، فإذا هي امرأة ضعيفة فقيرة ساكنة في كوخ، فدعا بها وقال لها: أنت ماذا عملت للمسجد؟ قالت: والله ما عملت شيئا. قال: بلى، هل قدمت شيئا؟ قالت: من وين أقدم، أنا ما عندي شيء أصلا حتى أقدم. ما عملت، ما قدمت، ما ساعدت؟ قالت: ما عملت شيئا. قال: أنظري، تأكدي. قالت: مررت يوما وهم ينقلون اللبن على الخيل، يعني الخيل تجر العربات فيها اللبن الطوب لأجل بناء المسجد. قالت: مررت يوما وهم ينقلون اللبن على الخيل، فرأيت أحد الخيول قد أدلع لسانه من شدة العطش. قالت: فذهبت وأحضرت إناء وملأته ماء ثم جئت وأسقيته، بس ثم ذهبت. فقال: هذا الذي بلغك ما رأيت، يعني أنا كنت أفعل هذا رياء وسمعة، أما أنت ففعلت هذا لله خالصا لأنك رحمت هذه الدابة. فأمر بمسح اسمه وكتابة اسمها. فالمقصود أن المرء أيضا عندما يريد أن يصلح أخطاء عند الآخرين انتبه، لا يكون الدافع إلى هذا التشفي أو الإحراج أو إظهار نفسك أو إظهار علمك أحيانا، أو لأجل أن يقال فلان جريء في الكلام، أو فلان جيد في الأمر المعروف النهي عن المنكر، أو فلان مثقف ثقافته واسعة لا يسمح بخطأ. ينبغي أولا أن يحرص المرء على الإخلاص لله تعالى عندما يريد أن يصلح أخطاء الآخرين. الأمر الثاني أن نعلم أن الخطأ من طبيعة البشر، كل بني آدم خطاء، ولا يمكن أن تجد أحدا لا يكاد أن يخطئ. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله تعالى عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وأنزل عليه عفى الله عنك لما أذنت لهم، وأنزل عليه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه، فلأنه بشر عليه الصلاة والسلام، فيقع منه ما يقع من البشر، إلا أن الله تعالى أوحى إليه ورفعه، كما قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، الفرق بيني وبينكم يوحى إلي، وإلا فهو يمشي في الأسواق ويتزوج النساء ويعطش ويجوع ويستيقظ وينام وإلى غير ذلك. فالخطأ من طبيعة البشر. لا تطالب الناس دائما عند التعامل معهم بصح 100%. واحد يتعامل مع ابنائه أو ابنك يكتب لك، لا تطالبه أن يكون خطه جميلا 100%، ارضى ب70 إلى 60%. إنسان ألقى عليك درسا أو خطبة أو محاضرة، لا تطالبه أن يكون 100% الصح. إنسان ألف كتابا، لا تطالبه أن يكون 100% الصح، هذا الكتاب لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. إنسان وجه توجيها، قال رأيا، أي شيء تراه أمامك كن سمحا في التعامل معه، لا تطالب دائما أن يكون الذي أمامك هو صح 100%، بل اقبل أيضا ولو كان أقل من ذلك. كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا المنهج. وأيضا الله تعالى إذا تكلم عن الأخطاء في القرآن لم يكن ربنا جل جلاله ينزل التوبيخ على كل خطأ يقع من الصحابة، يقع منهم أشياء كثيرة لأنهم بشر، ومع ذلك لا تنزل الآيات إلا في الأشياء الكبيرة، 3 الذين خلفوا مثلا، عدم أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى التوجيه مباشرة، ينادونك من وراء الحجر، أخطاء عامة هذه لا بد من التنبيه عليها. النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه أشياء، منها لما مر بهم وهم يؤبرون النخل في أول مقدمه إلى المدينة، كانوا يلقحون النخل، وهو عليه الصلاة والسلام جاء من مكة من أرض ليس فيها نخل، فلما جاء عليه الصلاة والسلام قال: لو لم تؤبروه أبره الله، رأي، قال: لو ما تلقحون الله تعالى يقدر أن يلقح. فتركوا تلقيحه تلك السنة، فكان تمرهم أقل جودة مما سبق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر يعني هذا اجتهاد شخصي فيما يتعلق بأمر بشري، لكن إذا حدثتكم عن الله فخذوه. ولم ينزل الله تعالى آيات في هذه المسألة، ذلك لأن أمر عادي، يعني ليس أمرا يتعلق بمنهج للأمة. كذلك أنت إذا تعاملت مع أخطاء الناس لا يكون تصيدك لكل خطأ منفرا للناس عنك. بعض الناس أحيانا لا يكاد أن يرى خطأ من الناس إلا وفرح به وطار به وبدأ يدقق عليه. أنت إذا كنت كل خطأ ستدقق عليه سيبدأ الناس ينفرون عنك. اعلم أن الأخطاء هي من عادة البشر، أي داعية، أي مربي، أي آمر بمعروف ناهي عن منكر، مدرس إلى غير ذلك، ينبغي أن يعرف مثل هذه القاعدة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، نجعلنا وإياكم باركين أينما كنا، صلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.